فخرج على قومه من المحراب فأوحى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا لا بشرا سويا عليك رطبا دنيا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله فأتت به قوما تحمله لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت What? سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى هذا صراط مستقيم. رزق الله.